فدية أن يطعم عن كل يوم المسكين. والقول بأن يسقط عنه الصوم والفدية قول ضعيف جدا، لأن العلة فيه عليه لكما تنزل. نعم. نعم والله لا أعلم ماذا يجيب، لكن الآن لا أرى جوابا سليما. لا لا لا مطلقا مطلقا. نعم نعم نعم. نعم. ولو لم يكن في مشقة. نعم. أما حديث المازني ففيه نظر، وأما الحديث الثاني فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حال فيها مشقة، فإنه رأى رجلا قد ذلل عليه وحوله زحام فقال ما هذا؟ قال صائم. فبناء على هذه الحال قال ليس من البر الصيام في السفر. الحديث الأول يحتاج إلى نظر. نعم شراكة. ليش الرسول صام؟ الرسول صام، وهل يفعل الافضل او غير الافضل؟ نعم هذا هو. معه بالرواحة. هو لا شك إذا صار شديد حر فيشق عليه الناس، مسافرون وفي شديد حر يشق عليه. نعم. الظاهر أنه لا ينقل، لأن صوم النفل ليس فيه إلزام، ليس فيه إلزام، لكن إذا كان يشق عليه مشقة غير محتملة يقال لا تفعل، ارفق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن لنفسك عليك حق. ثم هذا الصوم الذي تصومه نفلا يمكن أن تقضيه في يوم آخر. ما يفعل؟ لا ما يفعل. نعم. ايش هنقول انه اذا حرم الصوم على المسافر ثم صام فان المتوجه على القواعد ان صومه لا يصوم. فضل هو يقول لا يصوم. لا ما يقول لا يصوم، يقول مقتضى القواعد انه لا يصوم. نعم في هذا السؤال وجيه، يقول إذا آخر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير فماذا يكون عليه؟ هل يسقط عنه؟ نقول نعم يسقط. القاعدة عندنا أنه لا واجب مع عجز، كل الواجبات تسقط العجز، لكن إن كان لها بدل وجب بدل، وإن لم يكن لها بدل سقطت إلى غير شيء. ومعلوم أن الإطعام في المريض الذي لا يرجى برؤه والشخص الكبير ليس له بدل، فعند الشيخ الإسلام رحمه الله أنه جاء لو تطوع الإنسان وصام عنه في غير رمضان، لأن غير رمضان ما يمكن يصوم أحد عنه، لكن في غير رمضان، ولكن الصحيح أنه لا، أنه لا يصح أن يصوم أحد عن أحد حي أبدا. نعم، ما الذي أدراك؟ وآدم النقد ليس نقل العدل، ما دام عندنا قاعدة شرعية وهي أن الشيء المنهي عنه لا يمكن أن يصح، لأن هذا فيه مضاد لأمر الله، إذا كان قد نهى عنه فمعناها أنه لا، أن الله لا أرضاه. اي نعم، السفر سواء كان مشروعا او مباحا كالنزهه وشبهها لا فرق، بقي السفر المحرم او المكروه، هل يترخص فيه الانسان بقصد الصلاه والفطر في رمضان وما اشبه ذلك، فيه قولان للعلماء، فمذهب ابي حنيفه رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يترخص حتى في السفر المحرم. نعم، ولكن الصحيح أن السفر المحرم لا رخصة فيه، لأنه يمكن للمسافر أن يتخلص منه. لماذا؟ في التوبة، يقول توب وترخص. عرفت؟ طيب، لكن لو سافر ليفطر، لو سافر ليفطر هل له أن يفطر؟ نعم، لا، ليس له أن يفطر، لأنه أراد أن يتحيل على إسقاط الواجب، والتحيل على إسقاط الواجبات لا يسقطها، فيحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر، كلاهما يحرمان. نعم، ايش تزوج في رمضان؟ طيب، زين، اذا سافر لايش؟ للجامع، فيحرم عليه. نعم، لا، في ناس تزوج. نعم، أنا كل حال ما يمكن أن نعين مرض معين، كل شيء لا يرجى برؤه، نعم، فالحكم واحد، لكن في مرض الكلى غير فشل الكلى، أحيانا يكون مرض الكلى تحتاج الكلية إلى شرب دائما. فينا، نعم، ها، في الإطعام. وغيره، نعم، جمهور العلماء على التفريق، ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعض العلماء قال إنه لا فرق، ولا شك أن الأحوط أن يقال إنه لا فرق، هذا الأحوط. إي نعم، مثل البرة واحدة. إي نعم، الأحوط أن يكون نصف، ولكن لو قلنا بالربع فلا بأس. نعم، كم راح؟ أطيني. نعم، إيش؟ نعم، لا، نعم، يذمه قضاء؟ لا، لا يمكن، اما ان عندك وهما. نعم، نعم، نعم، اخذ بقوله او قول الطبيب؟ لا، بقوله هو، الطبيب ما يعلم منه شقاده ولا شقاده، قد يعلم منه ضرر، لا، الضرر يؤخذ بقول الطبيب، الضرر فان لم يرى مع صحوه نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول مؤلف كتاب الصيام، فما هو الصيام في اللغة وفي الشرع؟ نعم في اللغة ما لا لا لا لا هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالاسلام والاكل والشرب والجماع ومستلزمات الطعام من السنين والمرتد الى عن الاكل والشرب وسائل المفطرات. التعبد لله تعالى بالامساك عن الاكل والشرب وسائل المفطرات من كم الى غروب الشمس. احسنت. متى فرغ الصيام؟ متى فرغ الصيام؟ لا لما متى فرغ في الشرع الاسلامي؟ السنة الثالثة من الهجرة. السنة الثالثة دل منام. كيف؟ ثانية. الثامنة. الثامنة. ها؟ هذه ثلاث أقوال. الثالثة والثانية والثامنة. السنة الثامنة. الثانية في شعبان. الثانية. نعم. وهذه محل بالإجماع. في السنة الثانية بالإجماع. فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. نعم. اللهم صل وسلم عليه. طيب كيف كان فرضه أولا؟ مشاء. نعم. وإذا أفطر فماذا يصنع؟ عن كل يوم مسكينا. طيب ما هي الحكمة في أنه فرض على التقييد ثم الإلزام؟ الأخ هنا ما حدث. طيب سليم أحسن. التدريج في التشريع ليأخذ الناس الشريعة شيئا فشيئا. هل له نظير في التدريج؟ نعم. الخمر كيف كان تدريجه؟ الإباحة. ثم التعريض بالتحريم. نعم أحسن. 4 مراحل. الإباحة ثم التعريض بالتحريم ثم تحريمه في وقت معين ثم تحريمه في جميع الأوقات. طيب بماذا يثبت دخول رمضان؟ دروج عدل شبان أو المذهب. إذا كانت ليلة 30 من شعبان فيها غيم أو قصر فيحكم لدخوله حكما ظنيا لا قطعيا. طيب إذا نصام لواحد من الأمور 3 شهادة رجلين أو رجل أو 12 شعبان. نعم رجلين أو رجل بين أو 12 شعبان 30 أو الغيم ليلة 30 من شعبان. طيب إذا رؤي في بلد فهل يلزم جميع الناس صوم؟ ما التفصيل؟ التفصيل في أقوال غير الأقوال غير التفصيل. الأقوال غير التفصيل. فهل أنت تريد في خلاف يعني بكلمة في التفصيل يعني في خلاف؟ في خلاف. ما الذي مشى عليه المؤلف؟ بدون أن تنظر إلى الكتاب. أحسن. طيب ما هو الدليل على هذا الحكم؟ إذا رأى أهل بلد لدى الناس كلهم الصوم، فما هو الدليل؟ وجه الدلالة من الحديث صوم لرؤية وفطرها. يعني خطاب عام، صوموا أيها المسلمون لرؤيتي، أي إذا رؤى للأمة. طيب من داود القول الثاني كيف؟ إذا اتفقت المطالع في البلاد وجب الصوم، وين اختلفت؟ طيب ما حجة هذا القول يا خالد؟ ان اتفاق المسلمين في المطالع اذا خلت المطالع قوم لا قول رسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وقولوا لرؤيته، وجه الدلالة ان عند اختلاف المطالع لا يكون رؤيا للمختلفين في المطالع، فيكون لا يكون رؤيا لهم. ذكرنا فيه دليل في الكتاب والسنه والقياس، ذكرنا فيه دليل من القران والسنه والقياس. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. نعم. لم يتفقوا في المطالع لم يشهدوا الشهر، لا حقيقه ولا حكمه. طيب هذا من القران، من السنه شراكه. صوم لرؤيته وقتل رؤيته. نعم. هؤلاء لم يروا. وإذا رأيتموه وهؤلاء لم يروا. تمام. القياس قالت أن الاشتراك حصل في ست اليوم في أهل المشرق يفتر وقبل أهل المغرب، اشتراك أيضا في اختلاف المطالع في التوقيت الشهري. إذا كان بالإجماع أن الاختلاف في التوقيت اليومي يختلف الحكم فكذلك الشهري إذ لا فرق. تمام. فيه قول ثالث، لأن أصول الأقوال فيها ستة أقوال لكن أصولها ثلاثة. قول ثالث نعم. طيب ما حجة هذا القول؟ نعم نعم. هذا من حيث النص، من حيث المعنى، من حيث المعنى أن الإمام هو الذي أن الإمام هو المسؤول عن هذه الأشياء، فيكون الحكم إليه. ولأن هذا لو لم نقل بذلك لأدى إلى الخلاف، تخاف الناس والنزاع والعداوة والبغضاء، مثل ما سمعنا في بعض البلاد هذا العام في ناس من هذا البلد خرجوا أفطروا معنا وخرجوا وصلوا العيد والآخرون صائمون، ما يجوز هذا، لا يجوز. نعم. طيب على كل حال هم تبع للإمام، لكن الإمام ماذا يعمل؟ الإمام يجب عليه على وقول الراجح أن يعمل في القول باختلاف المطالع. ده السؤال بعدين. طيب صاموا بشهادة واحد 30 يوما ولم يرهلا، بدأ ها؟ قاموا بشهادة واحد 30 يوما ولم يروه، ماذا يصنعون؟ نعم. كيف أتموا 30؟ شاء

لأنها أفطرت بعذر شرعي والنهار بالنسبة إليها ليس له فضل، لأنه يباح لها الفطر ظاهرا وباطنا. طيب، هذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح وقد سبق. طيب، نريد مثالا لما تجدد فيه سبب الوجود أو حدث فيه سبب الوجود. بلوغ الصبي، نعم، إذا بلغ الصبي في أثناء النهار فقد وجد سبب الرجوع في أثناء النهار، فماذا يلزم؟ يلزمه الإنسان. طيب، على كلام مؤلف يلزمه الإنسان والقضاء، تمام. لماذا يلزمه الإنسان أحمد؟ قام لا شيء، بينا قامت من الليل، احنا اليوم رابع من الشهر. يا رجل، البينة قائمة اليوم الرابع من الشهر، ما قامت بينة في هذا النهار، نحن الآن في رمضان. يعني لأنه كلف فلازمهم الصوم أو الإمساك. طيب، يلا آدم، ولماذا يلزمه القضاء؟ لأنه يلزمه الوجوب. طيب، لو صام من أول من الفجر هل يلزمه القضاء؟ لو صام من الفجر وبلغ في أثناء النهار هل صام من الفجر مع الناس؟ اي صحيح، واذا صح التعليل والذكر فالحكم كما قلت، يعني يلزمه القضاء لانه هو في اول النهار ليس من الموجود. لكن هل هذا التعليل هو الصحيح؟ نعم، نعم، يعني لم يصم من اول النهار، صحيح. طيب، في قول آخر في المسألة؟ نعم، أنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. نعم، لماذا يلزمه الإمساك؟ كأنه صار من أهل الوجوب فلزمه الإمساك كما لو قامت البينة في أثناء. طيب، ولماذا لا يلزمه القضاء علي؟ تمام، لأنه ليس من الوجوب من أول النهار فلا يلزمه القضاء، وهذا القول هو الراجح أنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. هنا يلزمه الإمساك، سبحان الله. هذا رجل صبي بلغ في أثناء النهار يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء، وهذا اللي علمنا الأخ علي. نعم، عيب، لكن الأكل غير مكلف، غير مكلف الحال، كل زوال مانع، وهذا اللي الآن نقرر الفرق بين زوال مانع وجود أو سبب الوجود، لأنهما فرق. طيب، ما حكم الصوم بالنسبة للمسافر؟ نعم، عبد الملك. أي نعم، نعم، أصبر، عطنا حالات وبعدين نشوف الأحكام. مشقة محتملة، يعني ليست شديدة. نعم، نعم، تمام. الأول، أي نعم، لا، أي هن، لا يجوز نفطر،